الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس سلسلتنا النبلاء. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من النبلاء. وأنبل النبلاء بعد الأنبياء والأصفياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أكرر وسوف أكرر وما تكرر تقرر، فإنما أريد أن يتقرر في نفوسنا جميعا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قمة من القمم، وهم أجدادنا لحسن قدرنا وطالعنا أن الله عز وجل جعلنا مسلمين، فلذلك صار هؤلاء أجدادك. ليس لنا أجداد على الإطلاق إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويا للفخار ويا للعز ويا للسؤدد والمجد وعلو القدر حينما يكون هؤلاء أجدادك، وحينما تربط ما بينك وبينهم من النسب. نسأل الله عز وجل أن يقوي الأواصر التي بيننا وبين أجدادنا، إنه القادر على الجميل والجلال. في الحلقة الفائتة كان قد بقي معنا جزء من ترجمة الصحابي الجليل العجيب الأمر جدا عمير بن وهب الجمحي رضي الله عنه، وذكرت لك أن أعجب ما في قصة عمير بن وهب الجمحي رضي الله عنه هو أنه جاء من، يعني أخذه الله عز وجل من قعر ضلال مبين. عمير بن وهب ده لو صفى له ما كان يريد لكان قد صنع أكبر جريمة في التاريخ، لأنه كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه مقتدر. عمير بن وهب ده كان يعني فارسا وكان قادرا على أن يصنع هذا الذي اتفق عليه مع صفوان بن أمية، كما ذكرت لك أنهما جلسا عند الحجر في الكعبة وتذاكر هذه الفاجعة التي كانت يوم بدر. فقال له صفوان بن أمية لولا دين، فقال له عمير بن وهب لولا دين علي وعيال في عنقي لأتيت لخرجت إلى محمد حتى أقتله. فانتهزها صفوان بن أمية وكان لبيبا عاقلا هو الآخر، وكان قد أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. فقال له عيالك عيالي ادخلهم في عيالي ودينك دين علي، وقد علمت أنني في سعة وأن عندي مال وكذا، فأتي محمدا فاقتله. قال فاكتم علينا، جبش سر الحد بقى. فلما أتى إلى المسجد وجد عمر رضي الله عنه قائما على سدته قاعد على الباب مع جمع من الصحابة يتكلمون عن عز الإسلام ونصرته يوم بدر. ذكرت في ترجمة عبد الله بن جحش إن كان في سرايا، وخرج سرية عبد الله بن جحش قبل يوم بدر، وضربت وكان قد أحدث في المشركين نكاية، وقتل بعض المشركين وأسر بعضهم، وكان أول من قتل وأول من أسر في شهر الحرام، وأول من عقد له اللواء كما ذكرت في أول ترجمة لعبد الله بن جحش رضي الله عنه. إنما غزوة بدر دي كانت حدث، لذلك امتن الله عز وجل بها على المؤمنين لأنها تظهر آيات الاعتقاد. الاعتقاد في الحروب ده غائب عن المسلمين، احنا عندنا اعتقاد في مسارب أنفسنا وأمراضنا فضلا عن حياتنا، دين يتغلغل إلى كل مكان. شريعتك التي أنت عليها، حديث صحيح مسلم عن زر بن حبيش رضي الله عنه أحد التابعين أنه أتى إلى سلمان الفارسي وقال علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء، هي دي شريعتنا. اللي الإنسان يقول الشريعة لا تكفي لما يستحدثه الناس من أمور وما لا تكفي، تكفي الشريعة لذلك. وشهر رمضان لسه منسلخ منا من شيء يسير. لو أنك نظرت في شهر رمضان لعلمت كيف تسيطر الشريعة على قلوب الناس قبل أذانهم، كيف تغير دولاب أمة برمتها، أمة الإسلامية تغير دولاب حياتها كله، صار لهم وقت يمتنعون فيه عن الطعام فلا يستطيع مستطيع مكلف أن يأكل لقمة ولا أن يشرب شربة، ووقت آخر يبيت الكل فيه شبعان يأكل ويشرب. هذا الوقت فين الناس القائمين على ردع هؤلاء الذين يفطرون؟ مفيش، إنما هي قداسة أمر الله عز وجل في قلوب الناس. فالشريعة يستطيع المرء بها أن يغير حياة الأمة كلها في شهر، كما حدث في شهر رمضان، بل في أقل من لمح البصر كما حدث لك في شهر رمضان. فعي هذا الدرس جيدا. عقيدة كانت في الحرب كما هي عقيدة في السلم، كما هي عقيدة في السياسة، عقيدة في الاقتصاد، عقيدة في سياسة الأمة والفرد والمجتمع والأسرة، كما أقول في مسارب النفس، حتى في سياسة نفسك التي بين جنبيك. فامتن الله عز وجل عليهم بيوم بدر لأنهم كانوا قلة وأذلة، وقواعد الحرب كلها تقول أنهم لن ينتصروا، كما كان الضد، والضد يجمل ذكره بالضد، كما قال القائل صنفان لما استجمع حسنا، والضد يجمل ضده بالضد. على النحو الآخر، يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، كانت كل قواعد الحرب التي وضعها البشر تقول أننا سننتصر. 12 ألف يخرجون على المشركين، ما يتجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد مثل هذا قبل ذلك قط، ومع ذلك جري كله، ما حدش وقف، حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر العباس أن ينادي عليهم ويدعوهم أنهم يرجعوا مرة أخرى، كله انطلق. دي عقيدة. فلذلك كان الصحابة جالسين يتكلمون يتعجبون ويتأملون في منة الله عز وجل عليهم يوم بدر، وخصوصا يوم بدر. فجاء عمير بن وهب رضي الله عنه وكان قبل أن يسلم متوشحا سيفه، سيفه معلق عنده، فيمتطي صهوة جواده حتى نظر إليه عمر رضي الله عنه فأرعد وأبرق وهدد وأوعد وقال: هذا الكلب عمير بن وهب الذي ما فتئ يحدث نكاية بالمسلمين، وما فتئ يؤلب قريشا علينا، اذهبوا إلى رسول الله فكونوا حوله. شوف ده بقى أهم حاجة عندهم، اذهبوا إلى رسول الله فكونوا عنده حتى لا يخلص إليه هذا الكافر بشر، فإني أعلم أنه ما جاء إلا بشر. فانطلق الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إليه عمر وحده رضي الله عنه. أول ما شاف عمير بن وهب أمسكه من تلابيبه من جمع سوبزة كما ذكرت في الحلقة الفائتة، ثم ربطه بحمائل سيف، السيف متعلق بحزمة كده في الرقبة والوسط، فمسكه بالسيف كده وراح لفه على رقبته كمان وشاله ودخل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه فائدة في غاية الأهمية، أن الدين لا يأمرك أن تكون مستكينا وأن تكون متأطئا رأسك وأن تكون متماوتا وأن تضيع علينا عزتنا باسم أن هذا هو الفحوى الدين والهدوء والحلم. لا، إنما أوحى الله عز وجل إلى موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا، فكان فيما قال له إيه؟ قالوا له: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال موسى لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، يعني مجنون مسحور. ده كان في القول الليل، في جملة القول الليل الذي أوحى الله عز وجل إلى موسى أن يقول لفرعون، مثلا ينبغي أن يكون فيها توازن. فلما أخذه عمر رضي الله عنه هذه الأخذة الشديدة، وكما قلت يعني كما يقول القائل يشبه الرعد إذا الرعد برق، يشبه الرعد إذا الرعد خطف، يشبه البرق إذا البرق برق، فأخذه من عنقه ودخل به على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه يا عمر، لأنه عليه الصلاة والسلام قلبه مطمئن، من مثل هذا أنت تظن أنك أنت تستطيع أن تخلص إلي؟ ده قال لأصحابه: نحو ظهري فإن الله قيض لي الملائكة والله يعصمك من الناس، جنس الناس مهما أرادوا أن يخلصوا إليك فلن يستطيعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقلب مطمئن: دعه يا عمر، سيبه، ما الذي جاء بك يا عمير؟ فقال له عمير بن وهب رضي الله عنه قبل أن يسلم طبعا، قال له: جئت لفكاك هذا الأسير عندكم ابني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: لا. قال: فما بال السيف معلق في عنقك؟ ما جايب السيف ليه؟ برهانه، وهو الإنسان إذا أخطأ لازم يظهر. فما بال السيف معلق في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا يوم بدر. ده عشان ياخذ يحيد به عن الايه، عن الموضوع، صلب الموضوع يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو فاقح عالم صلى الله عليه وسلم كيف يناظر ويكلم هؤلاء، فقال: اصدق لي القول يا عمير. طبعا كما ذكرت لك في الحلقة الفائتة كما قال القائل: جبريل رواح بها التاء، أن لك أن تغيب شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعلمه هو أحكم الحاكمين المطلع على دق الشيء وجله، هتعجزه ازاي انت؟ قال: أخبرني يا عمير. قال: هو ما جئت به، هو ده اللي أنا عشان ابني بس. قال: لا، بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر وتذاكرتما يوم بدر، وقلت لصفوان بن أمية: لولا دين علي وعيال في عنقي لأتيت محمدا حتى أقتله، فقال لك: عيالك عيالي ودينك دين. شو بحكي له القصة كلها: ودينك ديني، فاذهب إليه، فأتيت إلى هنا حتى تخلص إلي فتقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك يا عمير. مش طرف تعمل معايا كده أبدا، والله حائل بينك وبين ذلك يا عمير. فلها عمير برهة، طبعا صدم، كلام ده لما كانش حد يعرفه خالص. فسكت كده شوية ثم التفت إليه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، والله لقد كنت تأتينا بخبر السماء فنكذبك، أما الآن فهذه الحادثة ما علم بها أحد إلا أنا وصفوان بن أمية. ثم كرر على النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة، فأغدق عليه النبي عطاءه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما كان يريد الدنيا إلا لشراء الدين، ما كان يريد الدنيا إلا لحفظ الدين، أما دون ذلك فلا. كان يوضع عنده الدراهم صلى الله عليه وسلم والدنانير والأموال، يوضع كلها عنده فيفرقها ويقوم صفر اليدين صلى الله عليه وسلم، ما أراد شيئا أبدا وما منع أحدا قط شيئا لأجل الدين. فلما جلس عنده عمير قال له، قال: فكوا أسيره، أعطوه أسيره وأطلقوا له أسيره ثم اجلسوا فعلموه. ده بقى عمل المسجد أيها الإخوة، وده من أهم الفوائد التي نقوم بها أيضا، عمل المسجد. من أراد أن يختزل المسجد، أن يختزل عمل المسجد في دار يقام لها تقوم فيها العبادة ثم ننصرف، فهو كمن أراد أن يختزل السماء في سقف، أو يختزل الأرض في كهف، أو يختزل الهواء كله في ظرف. ده كلام لا يصح أبدا، لا يصح في الأذهان أبدا. المسجد كان أول ما ينزل صلى الله عليه وسلم يبني مسجد في مكانه، ويجمع الناس ويألف بينهم فيه، وتنطلق منه الحروب وتقسم فيه الصدقات. المسجد أعم مما نتخيله نحن. فمن فوائد هذا: تعالى اجلس مع إخوانك وعلموه، علموه القرآن والسنة. والصحابة لم يكونوا مثلنا، بل كانت قلوبهم غضة ثرية، وكان يحافظ على أن يكون قلبه غضة ثرية، فإذا تعلم عبادة تمسك بها، وده ترياق لك بعد شهر رمضان. بعد شهر رمضان أخذت دفعة إيمانية كبيرة جدا إلى الغاية وإلى المنتهى. إيه المفروض يحصل بها؟ أن تتمسك بها. إياك أن تتنازل عن شيء من الإيمان الذي حصلته في شهر رمضان. هو ده الفارق بيننا وبين الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الصالحين، إنه كانت تتعلم أمسك. فما يعني مضى وقت طويل، حتى لم يمضي من الوقت كثير حتى وجد القرآن يخالط بشاشته قلب عمير بن وهب رضي الله عنه، فتمتن ورجع إلى مكة ودعا الناس إلى الله، يريد أن يغفر الله عز وجل له ذنبه، فغفر الله عز وجل له وأدخل في دين الله قوما من مكة لأجل ما صنع.